الأحوال إما لحبيب دياني رضاك علي يا دنيا حال أحوال الرزق المكتب ما عيط علي يا فضلك عليا سنين وأعوام يا يما حنيتي فيا عمري ما ننسى خيرك وفضلك عليا قيق سوايا بطلها سهرت عليا ربي كمل قصد الرد الدين اللي عليا هذا مراد الله يما ودعي لي تعني برضاك مرضاها يا الكريم العالي نشوف الجنة ونكون معاها يتفاجأ حالي متعني برضاك مرضاها يا الكريم العالي نشوف الجنة ونكون معاها يتفاجأ حالي بلطفك نلقاها سعيدة طول الأيام قدر معطي سبحانك يا حي باقي بلطفك نلقاها سعيدة طول الأيام قدر معطي سبحانك يا حي باقي ودعاء أمانة عندك صنها يرتاح بالي ودعاء أمانة عندك صنها يرتاح بالي